نعم شيخنا معنا اتصال من السعودية. أخونا خالد تفضل، أقصر على التلفاز ذاك الله خير واسمعنا من الهاتف، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حبكم في الله الشيخ عثمان والشيخ نواف، جزاكم الله خير على المقدمة الإسلام والمسلمين. حبك الله. عندي سؤال قبل السؤال، في أمر بسيط أحب أن أشكر الشيخ عثمان الخميس جزاه الله خير، وأنا من السعودية من المتشرف بلقاء الشيخ وحضور بعض دروسه، فوجدت أن الشيخ أريد أن الشيخ أعلق على أمر وجدت في دروس الشيخ أمر مهم، ألا هو وجود العامة وطلبة العلم لدروس الشيخ بكثرة، فنجد في عالم الإسلامي بعض الدروس تكون فقيرة من طلبة العلم بسبب يعني قد يكون أسلوب الشيخ الغير المتجدد، بينما وجدت في شيخنا وغيره من هو مثال جزاهم الله خير احنا فيه من الملح والطرق وبعض الأمور التي قد تحرك الدرس وسؤال طالب العلم التي تجعل طالب العلم يتجدد في طلب العلم ويشتاق للدروس. حبذا لو علق شيخنا عزاب جزاهم الله خير. السؤال شيخنا، لماذا ينظر إلى الرجل الذي يريد أن يتزوج ويكون من المنتزمين أو من الصالحين على أنه رجل شهواني أو يحب النساء وأن هذا يخالف الدين ومعاييره الالتزام؟ وجزاكم الله خير يا شيخنا. بارك الله فيك، شكر الله لك. خان خالد من السعودية. شيخنا قبل أن ننتقل لنوع ثاني من نوع الأنكحة، نجيب إن شاء الله باختصار على أسئلة المتصلين. أخونا إبراهيم من جدة يسأل ما وقع له من زواج ابنته أنه لم يوثق العقد ثم وثقه بعد ذلك، وأن الذي زوجه إمام مسلم وليس الملاك. أول هي ما تحتاج إلى ملاك ولا تحتاج إلى إمام مسجد، يعني يكفي لو والد الزوجة والزوج والشهود. طيب، وهذا يقول زوجتك ابنتي فلانة والزوج يقول قبل، تم النكاح. يعني المليك أو الشيخ اللي يكتب العقد هذا ليس وجوده ضروريا. طيب، وإنما هو علاقة بين والد الزوج ووالد الزوجة والزوج فقط، ثم الشهود الذين يشهدون هذا العقد. طيب، تأتي قضية أخرى وهي توثيق العقد. طبعا في السابق الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، عقوده مع إنسان لم تكتب. لم تكتب هذه العقود. طيب، وإنما لفظت لفظا، وهذا ثم يعني عند أهل العلم العرفي. طيب، وتزوج هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أجدادنا في السابق كان زواجهم هكذا يعني لفظا، زوجتك ابنتي فلانا قبلت والناس حاضروا عزيمة وعشوا أو غدوا تم النكاح. طيب، لما اتسعت الأمور وتعلم الناس واهتم الناس صار توثق العقود حتى لا تضيع الحقوق، لأنه خربت الدمم للأسف، فصار لابد من توثيق العقود حتى لا ينكر هذا الرجل أنه والد هذه البنت أو زوج هذه المرأة، ولا تنكر المرأة أن هذا زوجها، وهكذا حتى لا تضيع الحقوق. كان لابد من التوثيق. التوثيق الرسمي للعقد صار ضرورة الآن. فهذا الذي زوج ابنته زين باللفظ العقد صحيح، لكن لابد من توثيقه وقد فعل. يقول بعدها ذهبوا وعشان سألت أنا فقال ذهبوا وثقوا العقد، خلاص العقد صحيح ما عليه. الحمد لله. كذلك أختنا منال من ليبيا تقول، يعني ما سؤال عام وهو سؤال جيد حقيقة، حدود الرؤية الشرعية يعني للخاطب. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يعني يرى منها الوجه والكفين فقط، يرى جسمها طبعا واقفة مثلا أقبلت وأدبرت، مثلا أقبلت أو أدبرت بلباسها الشرعي. طيب، لكن له أن يرى وجهها، أن تكشف له وجهها، وهنا يبين لنا أنه يعني هذا من الحاجات، لأن يجوز كشف الوجه عند الحاجة. هذه حاجة حتى يعني يرى ميلا في قلبه لها أو ميلا في قلبها له. سبحان الله، كما قال الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب يعني ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا تعارف زين ورآها وقعت في قلبه أحبها. طيب، فالرؤية هذه لا بأس بها، أما التوسع في هذا كأن تريه شعرها مثلا أو يرى ساقها أو يرى ساعدها ظهر الله عنها لا يجوز، فقط يرى منها الوجه والكفين هذا يكفي إن شاء الله تعالى، ويرى يعني وقوفها قعودها مثلا هي مقبلة مدبرة هكذا مثلا هي جاية مثلا زين أو هي ذاهبة، هذا يعني الرأى ما في بأس إن شاء الله تعالى. بيشوف طولها مثلا طويلة قصيرة مثلا نحيفة سمينة، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. لكن لا ما تمخطر قدامه يشوف هذا أو تقدم له العصير مثل بعض الناس كذا، لا ما يصلح هذا. كذلك شيخنا سؤال أخينا السعودية، هذا الأخت منال بعد كان عندها، الأخت منال تطلب نصيحة ربما شيخ نأتي على في ثنائي الكلام. أخونا خالد من السعودية يعني جزاه الله خير، أراد فقط تعليق على قضية حضور من يحضر مجالسكم شيخنا الحبيب من الطلبة، من طلبة العلم ومن العامة، فيعني يقول هذا الأمر لا شك أنه يعني أمر جيد ويثلج الصدر. الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياكم على الطاعة وجزاه الله خيرا. كذلك شيخنا سؤال أخينا خالد عن التعدد، سنرجئه إلى ختام الحلقة عندما نتكلم عن التعدد. أنت المدير، الله يجزاك. شيخنا الحبيب ملتق الآن لصورة أخرى من صور النكاح وهو أيضا مشتهر وفيه إشكالية، وهو النكاح بنية الطلاق. ما المقصود بهذا النكاح؟ النكاح بنية الطلاق هو أن الرجل يكون في نيته أن يتزوج هذه المرأة لفترة دون أن يخبرها، ولكن يكون هذا في قلبه، يضمر في نفسه، يضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنة أو بعد انتهاء دراسته أو بعد انتهاء عمله أو بعد يعني رجوع زوجته، أي سبب من الأسباب الذي يدفعه لهذا، فهو يضمر في نفسه أنه سيطلقها بعد مدة. طيب، وهي لا تعلم بذلك، لأنها لو علمت بذلك واتفق عليه صار متعة محرمة، ولكن هنا السر عنده هو، وهي لا تعلم، هي تزوجته على الاستمرار، على الأصل الاستمرار، الزواج إذن يستمر، هو في نيته لن يستمر. هنا العقد كشروط عقد صحيح. شيخنا أستاذنكم معلش تسمح للمقاطعة، معنا اتصال من السعودية لا نحب أن نطلع عليه. أخونا أبو محمد فضل، فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا شيخ، أنا متقدمون ويجعل الله في مزيد ثناءكم. آمين. لو سمحت بسأل الشيخ، بس يعني الآن قال هو بالنسبة لزواج المسيار يعني لازم الإعلان، طيب أنا لو أعلنت يعني أو أشهرت عند أهل الزوجة هل هذا كافي؟ وفي سؤال ثاني استرمش. تفضل. يعني في اعتقاد عندنا أنه قناة المعالي تبع الشيخ مارم عجلي، هذا صحيح؟ كيف؟ قناة المعالي. قناة المعالي يقول أنها تبع الشيخ مارم عجلي، هذا صحيح؟ تبع الشيخ مارم عجلي. تسمع جواب إن شاء الله تعالى. هي أنا يعطيك العافية. أبشر أبشر أبشر أبشر. نعم شيخنا، نرجع مرة أخرى وإياكم. نعم. الكلام عن الطلاق، فقلت هو يضمر الزوج. هو يضمر في نفسه. نعم. لكن لم يظهر هذا الأمر. نعم. وهذا أمر طبيعي. نعم. يعني أنا لما تزوجت زين في نفسي أن إذا استقامت أموري مع زوجتي سأستمر. نعم. وإذا لم تستقم سنفترق. زين. وهذا أتصور كل إنسان في نيته هذا الأمر، لكن فرق بين إنسان يعني يقدم على الزواج والأصل الاستمرار، خلينا نقول 90% مستمر، و10% نفترق إذا ما ارتحت، لكن الذي يضمر الطلاقة في نفسه 90% سيفارق و10% يمكن يغير رأيه. هذا واضح الفرق؟ هذا الفرق بين هذا وبين هذا. فالعقد بصورته اجتمعت فيه الشروط، شروط النكاح، لكن بقي عندنا قضية وهي قضية غش هنا. يعني هذا الرجل لو قال لهم في البداية أنا سأطلق بعد سنة هل يزوجونه؟ ما يزوجونه. طيب لو قدر، أنا ما ودي أضرب بك المثال، تفضل، بأي شخص سين من الناس، زيد من الناس، زيد هذا جاءه رجل قال لي زوجتك ابنتك منال، احنا ذكرنا منال الحين الزبعة الليبية زينب. طيب قال لي زوج ابنتك زينب، فقال هذا قبلته وهذا في نيته أن يطلق وتزوجها وزواج سليم ما في أي مشكلة. بعد شهرين طلقها ما في أي مشكلة أيضا. كثير من الناس يتزوجون ولا ما يتوالمون مع بعض ويطلق ويتفرق، يغني الله كل يغني الله كل من ساعته. وانتهى الأمر وتفارق، الله يوفقك والله يوفقها. ما استقر. ثم هذا الزوج الذي طلق في مجلس ما قال أنا كنت تزوجتها ليطلقها بعد شهرين. ليطلقها بعد شهرين أصلاً، هذه في نفسي. نعم. وعلم أبوها ماذا سيفعل؟ صحيح. قد يقتله. صحيح. قد يعتدي عليه. قد يلعب. يحزن. صحيح. كيف تقبل هذا على ابنتي؟ لماذا تفعل هذا بابنتي؟ لماذا لم تقل لنا هذا في البداية؟ كنا ما زوجناك. صحيح. فهنا نرجع إلى القضية الأساسية ذكرنا قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا يعني حضرت حادثة، رجل أراد يتزوج امرأة وقال لي أن أتزوجها بدون ما أحد يدري، زين؟ فقلت له: ترضى هذا لأختك؟ قال لا. قلت: كيف ترضاها لهذه المرأة؟ كيف ترضاها لها وأنت لا ترضاها لأختك؟ صحيح. هذه القضية مصيرية حقيقة. صحيح. إن هؤلاء الذين يتزوجون بنية الطلاق، طيب، لا يرضونها لأنفسهم، لا يرضونها لأخواتهم ولبناتهم، صحيح، ولعماتهم وخالاتهم، ويرضونها لبنات المسلمين. هذا لا يجوز أبدا، حتى لو لم تكن مسلمة. هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. العقد صحيح. لو فرضنا واحد سواها الآن، قال: أنا والله تزوجتني الطلاق، ما غير نيتك، وانوي الاستمرار، واتق الله في هذه المرأة التي أخذتها، كما قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فيتق الله في هذه المرأة. طيب، أما أن يستمر بهذا الزوج وهو يريد أن يطلق، فهذا يعني حقيقة فيه غش ويأثم بهذا، لكن لا تطلق، لا يقال، لأنها مسكينة ما تدري. وتصور أنت هذا الرجل، خل نفرض افتراضات محمد، أن هذا الرجل سيزوجها سنتين، خاصة اللي يدرسون مثلا، سنتين ثلاث سنوات بنية الطلاق، هل سيحرص أن ينجب منها؟ أبدا. أن تنجب منهم؟ أبدا. لن يحرص. شوف المرأة المسكينة هذه تريد أولادا، يقول بعدين بعدين بعدين، لأنه في نيته شيء آخر. طيب، هل سيكتب شيء باسمها؟ أبدا. باسمها؟ أبدا. لن يكتب شيء باسمها، سيفارقها. صحيح. تصور كيف تكون المعاملة بينه وبينها. طبعا. ولذلك لا شك ما في سكن شيخنا ولا في مودة ولا لا شك أنه محرم، لأنه في غش ويرضاه لنفسه، لكن العقد صحيح. ونقول لمن ابتلي بهذا وتزوج بنية الطلاق، نقول: غير نيتك. لا نقول طلق الآن بدل ما تطلق بعدين. لا، نقول: غير نيتك. طيب، وين الاستمرار؟ وعسى الله تبارك وتعالى أن يوفق بينكم.